ومن يستطيع يدرس فنا من الفنون العلمية النافعة فعل، ما عدا الإنجليزية ما عندنا منها. إن كان بعض الأخواننا حفظهم الله قال لماذا ما يدرس؟ قلنا لا، ما نريدها أبدا، هذا معهد علمي لا معهد إنجليزي. وتلك قد شغل بها الناس كثيرا، فلا نزيد الطين بلة. ويأتي الإنسان يريد يتعلم دين الله وإذا به يعلمونه الإنجليزي، هناك درس في الإنجليزي ما نحتاج، سهل. وعندنا ولله الحمد إخوة كثير ممن يعرف ذلك عند الحاجة، إخوة كثير، الحاجة مسدودة من هذا الجانب كثير. وما بكم من نعمة فمن الله، سواء للترجمة، أظن بشتى اللغات إذا احتجنا ترجمة وجدنا، أو بغير ذلك. وإذا خرج إنسان ينشر دعوة سيجد ممن يترجم له، ويجد ممن عندهم اللغة الإنجليزية ما لم يجد ممن عندهم اللغة العربية الفصيحة، قد يجد من تلك اللغة ما لا يجده ممن عنده اللغة العربية. واللغة العربية محاربة واللغة الإنجليزية مدعومة، واللغة العربية لغة القرآن، واللغة الإنجليزية قد يحتاج لها الإنسان في النادر مع كثرتها. وكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدادهم كثير، كم علم منهم؟ زيد بن ثابت، تأتينا كتب فيتعلم هذه اللغة فحذقها في 12 يوم، تعلم بعض اللغة، اللغة الأولى الذين يراسلونه، وفهمها في أقل من نصف شهر. وكان إذا أراد أن يرسل كتب له، يكتب له إليه، وإذا جاءه كتاب قرأه. والصحابة ألوف، وعلم منهم زيدا، أذن لزيد أن يتعلم هذه اللغة لهذا الغرض. أما نحن الآن أصحاب الإنجليزية ألوف، والمعلم العربية واحد، على عكس ذلك الحال. المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ما من يوم يصبح الله ملكا هكذا، وأعطي ممسكا تلفا. والعلم الناس أحوج إليه من المال، لا مقارنة بين هذا. الناس ما سيقومون يصلون بالدراهم والدنانير، سيصلون بالعلم، سيصومون بالعلم، ويزكون ويحجون، ويعرفون حقوق بعضهم البعض بالعلم لا بالدنانير.